باب إزالة النجاسة. الغسل مرة للأرض مقنع، إن نجست وغيرها يسبع، والسبع من خنزير أو من كلبي، تكون إحدى سبعها بتربي، والشيء لا يطهر من تنجيسي بدلك أو بريح أو تشميسي أو استحالة، وخمر خللت ودهنة مائعة تنجست، وحيث يخفى موضع النجاسة يغسل حتى الجزم بالإزالة، وبول من لم يأكل الطعام يكفيه نضح إن يكن غلاما، والدم عن يسير نجس منه في لا مائع ولا طعام قد عوفي، إن كان ذا من حيوان طاهر، وعن بقايا النجو بعد الحجر، والآدمي طاهر ولو هلك، كذا الذي لا نفس فيه والسمك، والقيء والخارج من سبيلي، هذا إذا كان من المأكولي، ومثلها رطوبة الفرج، وما من المني كان لابني آدم، وطاهر كذا كسور الهرة وسور دون هرة في الخلقة، والسبع من بهيمة وطير، نجس وأهل البغل ثم العير.